שלום. בקשר לאפגניסטן יש לי. נעם. יש אכבר על אין? לסתמה אנקשפת אל-רומה. في مجلة الجهاد ولا المجاهد؟ لا الجهاد، الجهاد لحكمة يار. حكمة يار يدين نفسه بنفسه؟ لا هم يدينون من قتل هذا العمل، يقول هم براء في هذا العمل يعني. اي نعم هكذا يقولون. لكن اليوم جاءني اسم ما جاءني البينات الدامغة والفاجعات الباقعة عن الزمرة المتآمرة، الآن أخبار متضاربة، ولذلك فنحن حياديين الآن، لا نشجع على الجهاد هناك كما كنا من قبل حتى تنكشف الغمة وتتجلى الحقيقة. خيرا ترى. السلام عليكم. نعمل لك دعاية يعني؟ هاي خلاص ما دام انت اعطيتنا الضوء الاخضر ابشر. لان يا شيخ ارسلنا الى كل المراكز الاسلاميه اعلانات وطلبات تسجيل، بعضهم بدا يرسل اين الاعلانات ما ارسلتوها؟ واذا اتضح لنا كما هو العاده اذا وصل البريد الى مسؤول وهو مقال مسؤول هواه. نعم ونحن انا متاكد ارسلنا الى كل المراكز. الان الاخ المسؤول يقول ان بعض المراكز عم تتصل يقول ما في اي شيء ما وصلنا الى هذا. وكذلك يفعلون نفس الاثري سبحان الله. شاهد تتحدث عن اخت لها، ما ادري سبق انه سمعتم عنها شيئا، اسمه مأيوب، وقبل هذا اتصل بي آنفا مع العشاء رجل من ألمانيا جزائري أيضا اسمه أيوب رشيد، وخصك بالسلام وقال أنه وصل إليه الأشرطة. ولا أنت بنت الشيخ تنسى هيك مبين يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.